عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على همسة أهالي شارع الشهيد في بشتيل بمحافظة الجيزة، والتي يقولون فيها: عندنا المية في شارع الشهيد في بشتيل ضعيفة جدا، وممكن تعدي علينا الأيام المية ما تطلعش عندنا في شققنا، واشتكينا كتير من انقطاع المية، ومفيش حاجة بتتم يا حضرات، ومش معقولة هنفضل نشتري المية، ومش معقولة كمان هنعيش في تفاصيل حياتنا على مية الجراكن اللي بنملاها لما المية تيجي ساعة ولا اتنين كل فترة. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن وردا على هذه الهمسة، أفاد السادة المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالرد التالي: المياه موجودة طبقا للضغوط المعتمدة في الشركة على مستوى الجمهورية، كما إن الشوارع بهذه المنطقة منفذة بالجهود الذاتية الغير مطابقة للمواصفات الفنية، وبأقطار صغيرة 1.5 بوصة وغير كافية لسد احتياجات المواطنين، نظرا لوجود عمارات شاهقة بالمنطقة تم بنائها خلال الفترات السابقة بالشكل المخالف الذي لا يتطابق مع البنية التحتية في المنطقة، علما بأنه سوف يتم تنفيذ خط قطر 300 ملي، وذلك كي يتم ربط شوارع منطقة بشتيل عليه لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة، وسوف يتم البدء فيه خلال الأيام القادمة. هذا ويتم حاليا إرسال سيارات مياه يوميا للمناطق التي تعاني من انقطاع المياه لسد متطلباتهم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الخط الجديد. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة قادمة وردود أخرى إن شاء الله. رضا سليمان.